علي علي يسوى كل اخوتي واصحابي علي علي علي علي الاكبر الاكبر ابن محبوب وحبيبي اولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل اخوتي واصحابي وهلي علي واسمه من اسم جد علي ابن محبوب وحبيبي اولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل اخوتي واصحابي وهلي علي واسمه من اسم جد علي علي الاكبر هام كل من شافه يشبه وصاف النبي بأوصافه انولد والبسمات فوق شفافه الاحواجب ترهب السيافه الاحواجب ترهب السيافه قلبي هامي بسيرته وما عافه عاشق وقلبي بغرامه مبتلي ابن محبوب وحبيبي الاولي علي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل اخوتي واصحابي وهلي علي, علي واسمه من اسم جد علي ابن محبوب وحبيبي الاولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل اخوتي واصحابي وهلي علي واسمه من اسم جد علي فرع من هاشم وأصله غالبي تغار من لفتات لفتات الظبي لو ينشدوني ويقلوا لشتبي علي الأكبر هو روحي ومطلبي علي الأكبر هو روحي ومطلبي بعين عودة الما يصلي على النبي وخلي صوتك مثل صوتي يعتلي ابن محبوب وحبيبي أولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل اخوتي واصحابي وهلي علي واسمه من اسم جد علي ابن محبوب وحبيبي أولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل اخوتي واصحابي وهلي علي واسمه من اسم جد علي انولد جن انولد جد المصطفى حاوي من جد محمد كل صفة بكثر ما يملك جماله ومعرفة خجل من البدر من شاف اختفى خجل من البدر من شاف اختفى علي الأكبر مركز الحب والوفا ولو سمعت اسمه همي همي همي ابن محبوب وحبيبي الأولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل اخوتي واصحابي وهلي علي واسمه من اسم جد علي ابن محبوب وحبيبي الأولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل اخوتي واصحابي وهلي دار الحسين انفتح درب الهوى جينا عانى والعشق نمشي سوى الأكبر بمهدى وتغشان الضوى شوفته صارت لعد جرحي دوى نبع شوقي ومن دلال ارتوى علي الأكبر صار بالحب منهلي ابن محبوب وحبيبي أولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل اخوتي واصحابي وهلي علي واسمه من اسم جد علي ابن محبوب من اسم جد علي حان ليالي الشوق وانا على الوعد جيت اتغنى بلحن طير السعد. علي الاكبر شبلي الحسين انولد ابن محبوب العشقته للابد. ابن محبوب العشقته للابد. المحبه كل عضو جسمي شهد ضو عيوني وشمعة تضوي بمنزلي. ابن محبوب وحبيبي الأولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل إخوتي واصحاب الهلي. علي واسمه من اسم جد علي ابن محبوب وحبيبي الأولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل إخوتي واصحاب الهلي. اسمه من اسم جد علي. علي وما يحلى مثل هذا الاسم كل قلب عاشق ترك صورة ورسيم. هالاسم لأهل المحبة طل اسم ولون ما هالاسم ما هب النسيم. لون ما هالاسم ما هب النسيم ولا شمس دنيانا تضوي تبتسم غير هذا الاسم ما يحلى لي. ابن محبوب وحبيبي الأولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل إخوتي واصحاب الهلي. علي واسمه من اسم جد علي ابن محبوب وحبيبي الأولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل إخوتي واصحاب الهلي. علي واسمه من اسم جد علي. بهالشكل ليلتنا عشناها بهنا نغني للأكبر بألحان المنى. إلك أحكي عن دليل وبينة حب أهل بيت النبي يجوز الغنى. حب أهل بيت النبي يجوز الغنى. ليلة هذه تمر علينا كل سنة اخذي يا عيني سهر وتدللي. ابن محبوب وحبيبي الأولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل إخوتي واصحابي وهلي. علي واسمه من اسم جد علي علي.